كيف أبدأ في قراءة مذكرة التفسير؟ ابدأ بقراءة كتاب تفسير مبسط زي تفسير السعدي أو تفسير الجلالين، وبعد ذلك عليك بتفسير ابن كثير. هل أقرأ شيئا من علوم القرآن؟ متقدما تقرأ إن شاء الله الورد المناسب، اقرأ كل يوم جزءا وللتدبر، وراجع قريبا منه، والله المستعان.